الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب ذكر الموت وقصر الأجل أورد المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الله تبارك وتعالى يعاتب أهل الإيمان ويحثهم ويحضهم على الخشوع والانكسار لذكر عند سماع ذكره تبارك وتعالى وعند قراءة القرآن، بل المعنى أوسع من ذلك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول بأن هذا العتاب جاء بعد 14 عاما، وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد، طالت عليهم المدة، وكان ذلك سببا لقسوة القلوب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ بمنكبه لتلطفا به ومن أجل مزيد من استرعاء الانتباه، وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب هو الذي هو غير المستوطن، فالغريب لا يتخذ ما يتخذه صاحب المحل أو صاحب الأرض أو صاحب البلد، وإنما يتخفف من المتاع، نعم، ويأخذ ما يكفيه في غربته. ثم زاده بعد ذلك قال: أو عابر سبيل. أو هذه يمكن أن تكون للانتقال أو للإضراب، بمعنى بل أو عابر سبيل، بل عابر سبيل، فإن الغريب قد يستوطن ويسكن هذه البلد وتلائمه. أو عابر سبيل، عابر السبيل يكون ينبغي أن يتقلل أكثر مما يتقلل الغريب. الغريب قد يمكث أياما أو يمكث شهورا أو نحو ذلك، أما عابر السبيل فإنه يأخذ ما يكفيه لطعامه وشرابه، نعم، ثم بعد ذلك ينطلق، لا شأن له بتلك الناحية والأرض أو البلد التي مر بها. فهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنه خرج من بطن أمه ليعبر، فيبقى مدة في هذه الحياة في هذه الدنيا، نعم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى دار أخرى، يبقى في البرزخ ما شاء الله أن يبقى، ثم ينتهي إلى دار الخلود الأبدي في النعيم المقيم أو في العذاب الأليم. صلى الله لنا ولكم العافية من النار ومن حال أهل النار. فالشاهد أن مثل هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة الجامعة فيما يتصل بالتقلل من الدنيا والزهد فيها وقصر الأمل. فمن الخطأ أي أن يتعامل الإنسان مع زخارفها وحطامها وما فيها من ملذات وما إلى ذلك كأنه يعيش فيها أبدا، نعم، فيعلق قلبه بها ويصرف أوقاته في طلبها وتحصيلها، إنما يأخذ منها بالقدر الذي يكفيه، نعم. وأما التوسع الزائد فإن مثل هذا لا حاجة إليه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.